من دبي معناه ليس من ليس نداء إنما هو له حكمه لمن دبي وما نكر لمن دب ولا ما أفنى. ثم بينا أن النكر ثلاث دب ورجله وكذلك المبهم هذا، وإنما يعني من المندوب من الموصول الذي اشتهر بصلته كرواة زمزمة، ومن حضر بزمزمة هذا هو الذي يعني يندب. وثم بين بعد ذلك أن آخر المندوب يلحق به ألف، ألف الندبة وزيداء، وإن كان آخره ألفا كموسى فحذف الآخر ويؤتى بألف الندبة، وموسى نفس الشيء. وكذلك التنوين، تنوين الذي به كمال من صلتين أو غيره، يعني العمر نفس الشيء، التنوين يحذف ويؤتى بالبقية. وأما الشكل يقول والشكل حتما أوله مجانسة إن يكون الفهم فتحه بفهم لابسة. إذا كان في التباس يعني يلحق ما يتناسب معه من ياء أو واو، وذلك كقولك وغلامه وغلامك، في هاتين مثالين لا يمكن فتحه، يعني معناه منتهى المندوب يفتح إلا إذا وقع في اللبس. وغلامه هذا هو المناسب الواو، وغلامك هذا هو المناسب الياء، لأننا لو فتحنا لالتبس بغيره. ثم بينها السكت التي تضاف في آخره، و ثم بين الأحكام الخمسة أو الستة التي تقدم فيها فيما يعامل به المنادي المضاف إلى المتكلم، وقال وقائل وعبديا وعبدا من في الندليا ذا سكون أبدا. إلى هنا انتهى يعني ما سبق من الدرس، وهو باب الندبة. ثم باب آخر مهم أيضا، وهو معرفة باب الترخيم. الترخيم أي هذا باب شرح الترخيم، هكذا تقديره، وقد سبق إعراب الترجمة وقد أعربناه سبع إعرابات فيما مضى عند قول الناظم الكلام ما يتألف منه، وكل ترجمة تستحق أن تعرب بتلك الإعرابات. وهذا الترخيم في اللغة مصدر رخم، يرخم ترخيما، هذا هو في اللغة. والأصل ترخيم تركيك الصوت، تركيك الصوت في اللغة هكذا تركيك الصوت. ومن قول القائل قول الشاعر لها بشر مثل الحرير ومنطق، يعني ومنطق رخيم الحواشي لا هراء ولا نسر، وعينان قبله وعينان قال الله كونا فكانتا فعولان في الألباب ما تفعل الخمر. أي شاعر جاهلي هذا، فعولان في الألباب ما تفعل الخمر. وعلى بعده وقبله معل الشاهد لها بشر مثل الحرير ومنطق رخيم الحواشي، هذا هو رخيم أي معناه رقق، رخيم الحواشي هذا هو معناه، أراد بذلك رقيق الحواشي. هذه عشية كثير، ولا هراء ولا نزل، لا كثير ولا قليل. وأما في الاصطلاح تعريف الترخيم حذف أواخر الكلم في النداء، هذا تعريف. ما معنى الترخيم؟ حذف أواخر يعني كلمي في النداء، حذف أواخر الكلم في النداء. يا سعاد هذا هو النداء، فإذا استعملته استعمال الترخيم تقول يا سعى وتحذف آخره، هذا هو الترخيم. فهذا اصطلاحه، ونحو يا سعى والأصل يا سعاد، فهذبت الدال في الأخير فبقي ما قبلها على ما هو عليه يا سعى، هذا هو الترخيم. الترخيم في اللغة ترقيق الصوت، وفي اصطلاح حذف أواخر الكلم إيش في النداء. وأما في غير استفيد من هذا أن ما قبل أن حذف ما قبل آخر الترخيم هذا ما يسمى ترخيما، ما قبل آخر النداء. وكذلك أيضا أنه في غير النداء ما في ترخيم إلا في عالي الضرورة كما سيأتي في آخر الباب، والاضطرار الرخم دون النداء ما للنداء يصلحه نحو أحمد هذا سيأتي، ولكن المشهور أنه لا يرخم إلا في النداء يا سعى هذا هو الذي يرخم. ثم بين لنا كيفية الترخيم وما هي مواضعه وما هي المواضع التي لا يدخلها الترخيم في هذه الأبيات الآتية، بين وجوزا حكمه ومواضعه ومواضع جوازه ومواضع منعه. قال وجوزنه، فجوزنه مطلقا وجوزنه مطلقا حيث خلاه في كل ما أنس بالها، يعني أنس بالها والذي قد رخم بحذها وصله بعد وهضل ترخيم ما من هذه قد خلا إلا الرباعية فما فوق العلم من أي إضافة وإسناد متم. يبين لنا في هذه الأبيات ما هو الترخيم وما كيفيته، يقول فجوزنه معناه أن الترخيم ليس واجبا، أولا بين حكمه بأنه جائز وليس واجبا، فجوز الترخيم متى وجوزنه مطلقا، مطلقا أي في كل حالاته نكرة معرفة عالما غير عالم إلى آخر ما يأتي، مطلقا في كل ما أنث بنا، في كل ما أنث بها، كل اسم أنث بها جوز الترخيم في النداء، سواء كان لمذكر أو مؤنث أو علما أو اسم جنس، هذا هو ثلاثيا وغيره كل داخل في هذا. تقول ماذا؟ تقول مثلا في فاطمة، يا فاطمة يا فاطمة، لغة من ينتظر، لغة من لا ينتظر كما سيأتي يا فاطمة. وكذلك في قائمة، هذا غير عالم، هذا عالم وهذا غير عالم. يا جارية يا جارية يا جارية جارية، وكذلك أيضا زائد على ثلاثة كهذه الأمثلة أو غير زائد على ثلاثة كشاه شاه يا شاه تهذيبها يا شاه اسم جنسي يا شاه، فهذه كلها داخلة في قوله فجوزن مطلقا، مطلقا أي سواء كان ثلاثيا أو غير ثلاثيا، عالما غير عالمي اسم جنس، وهذا هو معنى مطلقا. فجوزن مطلقا متى؟ ففي كل ما أنث بها، أما إذا لم أنث بها فلا، أنث بها. ثم قال والذي قد رخم بحذها وفره، والذي قد رخم بحذها الاسم المرخم بحذ الهاء وسره بعد، لا تهذب منه شيئا، لا يهذب منه شيء، سعاء فاطمة قائمة بس، ما تهذب ما قبله شيئا بل تبقي على ما هو عليه، وسره بعد. ثم قال بيانا لمواضع المنع منع الترخيم، وحظلا حظلا نون منقلبة من نون التوكيد إلى الألف، وحظلا أي منعا أيها النحوي ترخيم ما من هذه لا قد خلا، ترخيم ما قد خلا من هذه لا، أي الاسم الذي ليست لهذه الأول هذه الأول التي ذكرناها امنع ترخيمه، الذي ليس فيه الذي ليس فيه هاء في آخره هذا ممنوع ترخيمه إلا ماذا؟ إلا بشروط كما سننبه عليه، إلا بشروط. إذن يعني يا زيد مثلا زيد ما أرخم لأنه ليس في آخرها، فما قال فماذا قال والذي قد رخم وهذل ترخيم ما من هذه القلقلة الاسم الذي خلا من هذه الآية امنع ترخيمه إلا بشروط، وهي إلا الرباعية، أولا أن يكون أربعة فصاعدا إلا الرباعية فجافر مثلا إلا الرباعية فما فوق خماسي سداسي العلم، الشرط الثاني أن يكون علما كجعفر، والعلم فما فوق دون إضافة وإسناد متم، وأن لا يكون مسندا، أن لا يكون تركب مركبا تركب إسناد كشاب قرنها فهذا لا يرخم تركب إسناد، وإضافة ومضاف متم دون إضافة أن لا يكون مضافا، لا يكون مضافا، وإذا كان مضافا فلا، فهذا يكون ممنوعا. فعبد الشمس مثلا لا ألا يكون مضافا، ألا يكون مضافا، إذا كان مضافا كذلك أيضا ما يرخم، إنما يمنع ترخيمه إلا في المواضع الآتية. فيقولنا دون إضافة، وأن لا يكون تركيب إضافة وإسناد متم، ودون إسناد متم بالمسند ومسند إليه، وأن لا يكون مسندا كشاب قرنها، فهذا لا يرقم منه شيء إلا الرباعية، هذا الشرط الأول. فما فوق العالم الشرط الثاني، دون إضافة ودون إسناد الشرط الثالث. فهذه الأشياء هي التي يعني ترخم إذا استوفت هذه الشروط، أن لا يكون مركبا تركيب إضافة، كعبد الله مثلا تركيب إضافة دون ولا إسناد، ولا تركيب إسناد تركيب الإسناد كشاب قرنها، فهذا لا يرخم. إذن هذا ماذا؟ ما هو المستوفي لهذه الشروط الذي توافرت في هذه الشروط؟ عثمان. عثمان هذا رباعي وعالم وخالن من التركيب، وكذلك جعفر هذا رباعي وخالن من التركيب وعالم كذلك أيضا. هذا إذن تقول يا عثمان فتهذف، يا جعفر فتهذف الراء، هذا هو كيفية ترخيم دون إضافة وإسناد متم، فهذه هي التي استوفت الشروط. وأما قوله دون إضافة وإسناد متم، أخرج به التركيب المزج، معناه إضافة تركيب إضافي والتركيب إسنادي والتركيب مزج، فأخرج الإضافة والإسناد، فبقي إلى التركيب المزج، فهذا يرخب بعدي كريب، فتحذف جزء الثاني أو جزء كما سيأتي بيانه. فتقول يا معدي، يعني معدي كريم، يا معدي تحذف الجزء الأخير، هذا مفهوم من قوله دون إضافة وإسناد متم. فإعراب الأبيات وجوزنه الواو عاطفة السنافية، جوز في الأمر والياء السكون، ها وينه ترخيما، هذا مفعول مطلق لعامل محذوف، احذف ترخيما فقعدت جلوسا او حال لو جعلناه حالا يمشي. قال ترخيم احذف فعل امر ورياء السكون فاعل انت، احذف اخر، احذف مفعول به لاخر ليحذف منصوب وعلى نفسه ظاهره، اخر المنادى مضاف لمجرور، كيا صعى الكاف عربيه يا صعى في من دعا صعدا مجرور بالكاف محكي لأن مرادنا له. وأما إعراب ما تبقى وجوز العاطفة، جوز الأمر مبني على مبني فتحة مبني على الفتح لاتصاله بالنون التوكيد الخفيفة، وفاعل أنت والنون الخفيفة نون التوكيد، والهاء مفعول به بمحل نصب مبني على الضم، وجوزانه مطلقا حال منصوب على صوت ظاهرة في كل في حرف جر كل ما جنب في كل مضاف ما اسم موصول مضاف إليه بمعنى الذي أو بمعنى الاسم، في كل ما أنثى فعل مضاف إلى الماضي مغير صيغة ونائب فاعله ضمير مستتر هو بالهاجر متعلق بأنثى، والذي هذا والجملة الفعل والنائب صلة موصول عامة، في كل الذي أنثى كل الذي أنثى أو في كل اسم مؤنث إذا كانت موصوبة. قال والذي العاطفة أو السلامية، الذي اسم موصول مبتدع قد رخم، قد حرف تحقيق رخم فعل ماض مغير الصيغة ونائب فاعل هو والألف الإطلاق قد رخم بحذفها جار مجرور متعلق برخم بحذفها وفره، وفر فعل أمر على السكون وفاعل أنت والهاء مفعول به والجملة من الفعل والفاعل جوال خبر مبتدع وفره، والذي قد رخم بحذفها وفره خبر، او نقول الذي منصوب لعامل محذوف على طريق التفسير اشتغاله اشتغال معمول يعني والذي قد رخم، وهذه جملة مستأنفة مفسرة بحذف وفره بعد منصوب على الظرفية ونية على الظرف قد تعني الظرفة ونية معناها، الظرف متعلق بوفر. واحذل الواعطفة السنافية، الواعطفة احذل فعل أمر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد المنقلبة ألفا للوقت، وفاعله ضمير مستتر مجبن تدر أنت، الألف منقلبة من التوكيد، وفاعل أنت. واحذل ترخيم مفعول به لاحذل، ترخيم مضاف ما اسم موصوف مضاف اليه مع الجر ترخيم ما من هذه لا جار متعلق بخلا قد حرف تحقيق خلا في رماد من فتاه مقدره مع امتناع التعذر وفاعله ضمير مستدير من جواز تدير هو وجمله التدير والفاعل صله الموصول او حل الاعراب اي في كل الذي رخل الا الرباعي الا اداه السلام المرضات الرباعيه الا الرباعيه وصل ومنعه الا الرباعيه الا ترخيب الرباعيه اشكال معارض طيب الا اداه الصناعه ليس المرضات الرباعيه مصر على السلام والسلام الظاهر الا الرباعيه فما فوق الفواتي فما فوق ما موصوله فوق كما انه سنصل على الضريه يعني على الضريه قطع يضاف والظرف متعلق بصله لما فما فالذي فوق وفما فوق العالم الا الرباعيه العالم صفه للرباعي الا الرباعيه العالم دون اضافه دون مصدر ظرفيه يعني دون مضاف ظرف ذات الظرف متعلق بحال حال كونه كائنا دون اضافه وإسناد معطوف متم صفة وإسناد متم بالإسناد متم اسم مفعول معطوف لإسناد أي ودون إسناد تام متم معناه بمعنى التام وإسناد تام وهذا شرحه لا يخلو المنادى أن يكون من أن يكون مؤنثا بلا أو لا إما أن يكون مؤنث أو لا يكون فإن كان مؤنثا بالهاء جاز ترخيمه مطلقا إيش معنى مطلقا؟ أي سواء كان علما كفاطمة أو غير علم كجارية زائدا على ثلاثة أحرف كما مثل أو غير زائد على ثلاثة أحرف كشاء فتقول يا فاطمة ويا جارية ويا شاء كل ترخيم ومن قولهم يا شد يا شد جني يا شد جني يا شاء معناه الترخيم ارجوني اسكني في البيت لا تخرجي يقول كثير يا شرجوني هذا مذهب اي اقيمي بحذف تاء التانيث يا شاف للترخيم ولا يهذب منه بعد ذلك شيء وهذا معنى قولي ايش فوصره بعد فرأي قال بحذفها وصره والذي قد رخم بحذفها وصره بعد ما يرخم مرة ثانية ولا يذهب بعد ذلك شيء آخر وإلى هذا أشار بقوله وجوزنه إلى آخره إلى قوله بعد وأشار بقوله وحفظه إلى آخره لأن القسم الثانية وهو ما ليس مؤنثا بلا فذكر أنه لا يرخم إلا بثلاث شروط الأول أن يكون رباعيا فأكثر الثاني أن يكون علما ما في اسم الجنس الثالث أن لا يكون مركبا تركيب إضافة ولا إسناد وخرج عن ذلك تركيب مزي ويرخم وذلك المستوى في الشروط الثلاثة كعثمان وجعفر كعثمان وجعفر وذلك عثمان وجعفر يعني فتقول على ثلاثة فتقول يا عثمة ويا جعفر بحذف حرف آخره وخرج ما كان على ثلاثة أحرف كزيد وعم الثلاثي ما يرخم إلا المؤنث لا تقول زي في زيد يا زي ويا في عمر يا عم لا فيجوز لأن هذا نستوفى الشروط أن يكون رباعي فما فوق وما كان على أربعة أحرف غير علم كقائم وقاعد لا يرخم هذا وأما قائم وقاعد يرخم لأنه بالتاء كما سبق وما ركب تركيب إضافة كعبد الشمس هذا عبد الله ورخم وما ركب تركيب إسناد نحو شاب قرناها هذا علم فلا يرخم شيء من هذه وأما ما ركب تركيب مز فيرخم بحذف عجزه وهو مفهوم من كلام المصنف لأنه قال دون إضافة وإسناد متعب فدل على أن الذي لا يرخم تركيب الإسناد المركب الإسنادي والمركب الإضافي وبقي المركب المزجي يرخم فتقول في معدي كرب يا معدي يا معدي وتحذف عجوزه هذا مفهوم من كلام رسول لأنه لم يخرجه فتقول في من اسمه معدي كرب يا معدي وتعذب آخره. خلاصة المسألة، خلاصة القول، إن مصنف رحمه الله تعالى بيّن أولا الترخيم، وبيّن حده بإشارة بقول الترخيم في آخر المنادى في كأسعاد من دعا سعادة، ثم بعد ذلك قال أن هو يعني بيّن حكمه وهو قول جوزا جائز الترخيم وليس واجبا، ولا من الله إنما هو جائز. ثم بيّن مواضع جوازه وهي أنه إن كان مؤنثا جاز ترخيمه مطلقا. إيش معنى مطلقا؟ سواء كان مذكرا أم مؤنثا وطلحا أو علما أو غير علم، وهذه كلها دخلت في هذا. ثلاثيا فما فوقه كله دخل في هذا. وأما ما عدا ذلك وهو ما ليس مؤنثا بالها فشرط ترخيمه ثلاثة. أولا أن يكون فوق أربعة، فوق ثلاثة، أربعة فما فوقه. والثاني أن يكون علما، خرج غير العلم فلا يرخم قائد قائم. والثالث أن يكون غير مركب إسنادي أو إضافي، فما توفر هذا هذه الشروط فيه يرخم. ومثاله عثمان يا عثمان، ومثاله أيضا يا جعفر، فيجوز أن ترخيم فتقول يا عثمان تهذيب وآخره، يا جعفر تهذيب وآخره. هذا هو خلاصة ما بينه في هذه الأبيات، وشرعنا شرعه وأعرضنا الأبيات. ثم بعد ذلك نكمل الأحكام المتبقية للترخيم، منها ما بينه بقوله ومع الآخر هذه الذي تلا إن زيد لينا زائدا مكملا أربعة فصاعدا، أربعة فصاعدا. هذا بين به أن الترخيم كما قلنا وما سعني والذي رخم بحذفها وفره بعد، إذا رخمت بحذف الآخر لا تعذب شيء. ثم استدرك ذلك بقوله إلا أن يكون حرفا، فإلا أن يكون ليل حرف لين فعند ذلك يجوز، وهذا معنى قوله ومع الآخر احذف الذي تلا تلاه الآخر ما قبل الأخير يعني. إن زيد لينا زائدا، إن زيد ذلك لينا زائدا مكملا أربعة فصاعدا. إذا كان زيد يعني وهو حرف لين وكان أربعة فصاعدا، مثل منصور ومسكين مثلا وعثمان، إذن هذه ألف وهذه واو وهذه ياء، هذه لين حرف لين، فهي أيضا مكملة إيش عثمان، الألف هذه تعتبر إيش الرابعة، شوف أربعة فصاعدا. وكذلك منصور الواو رابعة، وكذلك مسكين كذلك رابعة. إذن ومع الآخر أذف الذي تلا إن زيد لينا، إن كان الاسم يعني آخر قبل آخر حرف لين أهذف معه، فتقول في منصور ما يا منصور فتعذب الراء والواو معه يا منصور دون صيد، يا مسكين فتقول إيه فتقول يا مسكين، وهذا إيش التخيم أحيانا يعني يقلب المهجور أو القبيح حسنا، مسكين هذا لفظ مهجور ما يحب هذا، وإذا قلت يا مسكي يا مسكو صار انقلب مدحا وهو أحلى ما يقول يا مسكو، وإذا قلت له يا مسكين ينزعج ربما يضربه، وإذا قلت يا مسكو خلاص فرحان، وقال إيه يا مسكي يا منصور يا عثمان فدل يا عثمان. هذا معنى قوله ومع الآخر يهدف الذي تلا متى إن زيد لينا حرف لين أليف واو يا ساكنة ساكنة، وكذلك أيضا مكملا أربعة فصاعدا، وكذلك ما زاد على الثلاثي يعني ماذا يحذف مع الآخر، هذا حكم هذا البيت. والخلف في واو ويا بما فتنقص هناك، هذا فيما إذا كان حرف لين يعني حرف لين وما قبله حركة مناسبة منصوب واو قبلها ضمه مسكي يعني قبلها كسرة والواء مناسب، ولذلك سمي حرف لين وحرف علة وعثمان كذلك أيضا. لكن هناك ما يكون حرف لين قبله فتحة كفرعون وغرنيق يا فرعون واو، هذه اختلف فيها النحاة هل فيها حرف مع الأخير أم لا، فانقسموا قسمين. ولذلك قال والخلف أي اختلاف النحاة في حرف الحرف اللين، يعني إن كان بهما والخلف في واو وياء بهما فتنقو في أي تبع، هذا اختلفوا فيه. منهم من قال يرخم كعثمان ومنصور ومسكين فيقال يا فرعى يا فرعى، يعني يقول النون الواو، ويقال يا غرني يا غرنة الحذيف القاف والياء، وبعضهم قال لا هذا ما يرخم أن في نفسه يرخم فلا يقال يا فرعى وإنما يقال يا فرعو، وكذلك يا غرني قالوا عند الترخيم يا غرني، ونبقي الحرف المفتوح مع قبلها، هذا معنى قوله والخلف في واو وياء بهما فتنق في أي تبع فتح بهاتين بهذين الواو والياء. وإعراب البيت ومع الواطفة مع مصر الغرفية متعلق بهذيب مع مضاف الأخير مضاف له هذيب يبعلن فاعل أنت الذي اسم موصول فعلن اسم مفعول به الذي تلع في المفاعل صلة موصول تلع إن زيد إن أداء شرط وجزم زيد في الماضي مع الجزم في الشرط من يعرفت زيد وهذا في مغير الصيغة ونائب فاعله هو ضمن مستقر إن زيد لينا حال منصوب لينا إن زيد لينا زائد ساكنا حال منصوب أيضا حال من الحال إما مترادفا أو متداخلا ساكنا مكملا أيضا حال أحوال مترادفة أو متداخلة. وقد بحثنا في باب الحال أن هناك للنحاة يعني خلاف، الحال المترادفة ما في خلاف إنما الحال المتداخلة ما في خلاف إنما الحال المترادفة لا في خلاف، يعني الأصح أنه جائز، يعني إذا كان مترادفة معناه صاحب الحال واحد وكلها تأتي من صاحب حال واحد، وأما المتداخلة معناه حال من حال من حال، يعني الأول حال ويجي منه حال ثاني ثم يجي من الثاني الثالث، وهذا يسمى متداخل والأول يسمى مترادف. قال أربعة مكملا أربعة مفعول به مكملا، فصاعدا الفاو عاطفة صاعدا حال منصوب على كوني صاعدا على كوني صاعدا، والخلف مبتدا مربوط من ظاهرة في واو وياء جار متعلق بالخلف بهما جار متعلق بكفه فتح بهما فتح هذا مبتدا بهما فتح وفيه فعل ونائب والجملة خبر مبتدا، وإنما ساغ والمسوغ للالتقاء بالنكرة ماذا نقول إنه كونه نائب فاعل في المعنى، هذا المسوغ إيش قال المؤلف ها ويا معطوف بهما خبر مقدم والباء المعنى معه وفتح المبتدا مؤخر اذا هذا نعت اذا هذا جعله ايش والخلف مبتدا، يعني والخلف في واو وياء في واو وياء جار ومجرور خبر مقدم بهما متعلق بكفي فتح على مبتدا مؤخر وكفي في الونائب صلة صفة إذن هذا هو المسوي عنده، لكن الأول أيضا ما في ما في بس وعليه ما فتح كفي بهما هنا أيضا عربه بهما متعلق بكفي بما المجهول أي تبعه وهو خبر عن فتح هذا الذي أنا عربته وسوى الابتداء به التنويع فيما يظهر وأنا فيما يظهرني قلت إيش لأن من المسوغ الذي ذكره في بابه يقول إيه كونه فاعلا في المعنى كونه نائب فاعل في المعنى من المسوغات لما كان هذا نائب في المعنى جاز وهو قال التنويع لأن هناك فيه ما يكون المفتوح ومنه ما لا يكون مفتوح. فما لا يكون مفتوحا يعني سبق حكمه، هذا نوع. وهذا الثاني نوع ثاني وهو ما يكون مفتوحا. إذن التنويع من جملة التنويع والتقسيم من جملة المسوغات التي ذكرها في بابه. طيب يعني غير ما تكلم. والجملة الصفة اللواب. طيب والمعرب أعربه بسمعته. قال هنا أن يجب أن يحذف الشرح، أن يجب أن يحذف مع الأخير ما قبله إن كان زائدا لينا، أي حرف لين. حرف اللين هو الواو والياء والألف التي قبلها حركة مجانسة لها سمى لين، ساكنا رابعا وصاعدا. حروف الأحاديث حروف واين حروف العلة والزين واللين والعلة والزيادة. حروف واين هي حروف العلة والمد ثم اللين والزيادة. حروف واين واي حروف العلة كم واي الواو والالف والياء. حروف واين هي حروف العلة والمد ثم اللين والزيادة، تسمى حرف لين وحرف علة وحرف زائدة وحرفا زائدا متى؟ إذا اتفق حركة ما قبلها إذا جانسا فمنصوب ومسكين، هذه حرف علة وحرف إيش؟ لين. وإذا كان ما قبلها غير مجانس لها تسمى حرف علة وتسمى حرف لين ولا وتسمى حرف وحرف علة وحرف مد وحرف مد. وإذا ما وافقها ما قبلها تسمى حرف مد وحرف علة وحرف لين منصور مسكين واسماء، هذه لا أسماء ثلاثة أسماء. وإذا كان ما قبلها غير مجانس لها بأن كان قبل الواو فتحة قبل الياء فتحة فذلك غرمي وفرعون، هذه تسمى حرف علة وحرف لين ولا تسمى حرف مد. هذا هو الفرق بينها. قال حرف لين أي يجب أن يحذف مع الآخر ما قبله إن كان زائدا لينا، أي حرف لين ساكنا رابعا فصاعدا، وذلك نحو عثمان رابع منصور ومسكين. فتقول يا عثمان ويا منصور ما في واو ويا مسك. فإن كان غير زائد، هذا إذا قلنا زائد خرج غير الزائد كمختار. مختار هذه الألف هي الرابعة لكنها غير زائد لأن أصله مختار. مختار مختار يصلح الاثنين اسم الفاعل واسم المفعول. فإن قدرنا مختير نقول اسم فاعل، وإن قدرنا مختير نقول اسم المفعول. إذن على كل حال هذه الألف ليست زائدة إنما هي أصلية. فإذن إذا نادينا يا مختار فنقول يا مختار بالألف ولا نقول يا مختار لأنها ليست زائدة. هذا هو الفرق بين الزائد وغيره. أو غير لين كذلك أيضا، إذا كان غير لين ولا يهدف فكمطر كمطر كمطر الرابع ساكن ولكنه غير لين كمطر. إذا نقول يا كمط يا كمط أو يا كمط على لغة من لا ينتظر هكذا الراء فقط ولا نحذف ما قبله. أو غير ها؟ إيش؟ لا فرعون بهم كيف ما قلت الأخير العجيب. لا هذا ما في شيء يقول إيه؟ قوله أو غير لين كفرعون جعل اللين بمعنى المد فأخرج به مع الذكر وفي نظر، هذا ما يصلح هذا ما يصلح. أصلح الكتاب طيب هذا أو غير كمطر غير لين غير لين هذا وفي نظر يعلم مما مر. وأما اللين معناه متقدم فيخرج منه إيش؟ شمأل شمأل، فإن همزته زائدة وليست لينا فما يخرج نحو بالنور القنور تعرك واوه. واللين لا يكون إلا ساكنا، اللين لا يكون إلا ساكنا. قال كمطر طيب أو غير ساكن كقنور اسم بلد قنور أو الصعب اليابس يسمى قنور من كل شيء. ومنه هبيخ هبيخ الصبي معناه سميع الممتلئ لحما. وهذا أو غير رابع ما هو رابع بل هو ثلاثي ثالث كمجيد مجيد هذا حرف لين وهو لكنه غير رباعي غير رابع فلا يهذف. فتقول يا مجيء بالياء ولا تقول يا مجيء يا زياء لأنه ثلاث غير رباعي. لم يجوز حذف وتقول يا مختار ويا قمط ويا قنوة ويا مجيء هكذا حق. وأما فرعون نحوه وهو ما كان قبل واوه فتحة أو قبل يائه فتحة كغرنيق اسم طائر غرنيق طائر من طيور الماء ففيه خلاف. فمذهب الفراء والجرمي أنهما يعاملان معاملة المسك ومنصور فتقول عندهما يا فرع يا فرع ويا غرنا وتعذيب الاثنين. ومذهب غيرهما من النحويين عدم جواز ذلك فتقول عندهم يا فرعون ويا غرني ولا تعذف ما قبل الاخير. هذا هو خلاصه ما بينه مصنف رحمه الله تعالى. ايضا من المسائل هذا الباب هو باب الترخيم البحث عن وقد اشرنا فيما مضى وهو ان المصنف ذكر تركيب الاسناد تركيب الاسناد تركيب الاسنادي وتركيب الاضافي وخرج منه تركيب المزي. وقلنا ترخيم المزي يدخله الترخيم لكن ما عرفنا كيفيه ترخيمه وبينه هنا. قال والعجز زهد من مركب نقل ترخيم جمله وذا عمر النقل. يعني معناه انك اذا اردت الترخيم في المزي المركب المزي تهذيب عجزه فتقول يا معدي وتهذيب كرب عدي كرب من مركب هكذا كيفية ترخيمه. ثم بين وقل ترخيم جملة ترخيم جملة وهذا بينه هناك قال ابن إضافة الإسناد متم الإسناد والجملة. إذن هنا بين زيادة لما على ما مضى قال ترخيم الجملة أي بما إذا كان الاسم جملة فعلية أو اسمية فهذا لا يرخم إلا قليلا لا نادرا كشاب قرنها لا يرخم ذلك. لكن قال وذا عمرو النقل عمرو هو سيبويه نقل هذا عن العربي وفي كتابه ما ذكر هذا ولكن لعله وجده ابن مالك في موضع آخر يمكن ذلك. وذا سيبويه نقل عن العربي لكنه قليل وذا لكنه قد تعبط شرا تعبط شرا هذه جملة فعلية فعلى طولها طيب تعبط شرا فعلى هذا القول يقول يا تعبط يجوز ذلك ونقله سيبويه. يقول إعراب البيت والعجزة العاطفة العجزة مفعول مقدم والعجزة حذيف فعل وفاعل ومن مركب جاء متعلق بحذيف وقل فعل ماضي من فتحة مقدرة من سكون الوقف وقل وترخيم فاعل بقل فاعل مرفوع ترخيم مضاف جملة مضاف إليه وذا عاطفة استنافية ذا اسم إشارة في محل الرفع مبتدع وذا عمر مبتدع ثاني وسبوه عمر نقله أو نقول ذا مفعول مقدم لنقل أقول مقدم لنقل وذا عمرو مبتدا ونقل فعل وفاعل خبر مبتدا نقله عمرو عن العهد. هذا معنى هذا البيت إعراب هذا البيت. ثم نقرأ الشرح يقول تقدم أن المركب تركيب مز يرخم هناك أين قدمناه عند قول مصنف دون إضافة وإسناد متم لأن المعنى من الشروط أن لا يكون تركيب إسناد وأن لا يكون تركيب إضافة مركب إضافة ومركب إسناد. وخرج من ذلك فهم من ذلك مفهومه أن تركيب المزي يقبل الترخيم. قال وذكر هنا أن ترخيمه يكون بحذف عجوزه. إذا ما الفرق بين السابق وهنا ولماذا أعده مرة ثانية ماذا ظهر لكم ها؟ هناك قلنا ذكره بأنه مما يقبل الترخيم بس وما عرفنا كيف يرخم حرف واحد وحرفان ما فيه وهنا جاء مرة ثانية لإفادة كيفية ترخيمه، وهو أنه ليس كسائر مرخم يحذف آخره وإن كان لينا مع قبل آخره، لا بل عجزه كاملا وحذفه، لهذا أعاده هنا مرة ثانية. قال بحذف عجزه فتقوله في ماجي كريم يا ماجي. وتقدم أيضا أن مركب تركيب الإسناد أو رخم هذا مرة، وذكر هنا أنه رخم قليلا، وأن عمرا يعني سيبويه وهذا اسمه وكنيته أبو بشر، وسيبويه لقبه، نقل ذلك عنهم يعني العرب. والذي نص عليه سيبويه باب الترخيم أن ذلك لا يجوز من الغريب، ابن مالك أسند إلى أنه يجوز، ولكن في كتابه نص أنه لا يجوز هذا. وفهم المصنف عنه من كلامي ببعض أبواب النسب جواز ذلك، فتقول في تعبط شرا يا تعبط، هكذا أخذه من باب النسب لما تكلم على باب النسبة كيف ينسب إلى الاسم المركب، فاستفاد من المصنف أن سيبويه يرى جواز ذلك، لكن المنصوص في باب الترخيم من كتاب سيبويه أنه قال لا يجوز. حاصل خلاصة البيت أن هذا البيت بين به الناظم رحمه الله تعالى كيفية ترخيم المركب المزج وهو بحذف آخره، ثم بين أن المركب الإسناد لا يرخم فيما مضى، وهنا نقل على قلة أثبته سيبويه أنه رخم فتعبط شرا، هذا هو معنى البيت وشره وإعرابه. ويقول هذه الأبيات الآتية أيضا مكملة لما مضى، وهو أن هناك لغتان للعربي في الاسم المرخم بعد ترخيمه، لغتان، لغة يعني تقول على بانتظار الحرف المحذوف، كأن المحذوف موجود فتتكلم بما قبله على حركته التي كان عليه، إن كان فتح فتح كسرى كسرى وعلى ما هو عليه. واللغة الأخرى للعربي عدم اعتبار المحذوف، كأن هذا اسم كامل فيتصرف نديب بناء على الضم وغير ذلك، كما هو معروف لاسم المنادى الذي ليس في حذف. هذا وهذه تسمى لغة الأولى، تسمى لغة من ينتظر، وهذه تسمى لغة من لا ينتظر، معناه لغة من ينتظر الحرف المحذوف للترخيم ولغة من لا ينتظر الحرف المحذوف للترخيم، هذا هو معناه. يقول وإن ويتبع بحذف ما حذف فالباقي يستعمل بما فيه ألف. يقول وإن نويت أيها المرخم بعد حذف ما حذف من حرف الترخيم الأخير، بعد حذف إن نويت إن قصدت، يعني بعد حذف ما حذف، وإن نويت الحرف المحذوف يعني، وإن نويت بعد حذف ما حذف فالباقي يستعمل ما في ألف، إن نويت المحذوف بأنه موجود استعمل ما بقي على ما هو عليه قبل الحذف، قبل الترخيم، قبل الترخيم تستعمله بما هو كان معروفا. يا جعفر إذا رخمنا ونقول يا جعفر، فبعد حذف الراء ننظر، إن قصدنا الراء أنها موجودة نقول دائما يا جعفر، فيجوز نقول يا جعفر. وإن نظرنا أنها محذوفة والباقي كأنه كامل نستعمله كالاسم الكامل، فيجوز أن نقول يا جعفر، هذا جائز، وهذا لغة من ينتظر وهذا لغة من لا ينتظر. وكذلك في حارس يا حارس هذا ترخيمه حذف الأخير يا حارس حذف الأخير الشاء تعطف يا حارس. إن نظرنا إلى اللغة من ينتظر نقول يا حارس وجوبا، وإن نظرنا إلى عدم اعتبار المحظوظ نقول يا حار بدل حارس يا حار، اجعله كالإسناد أو كالمنادى المستقيم. فالباقي يستعمل ما في أليف، بما في أليف معناه بما كان مألوفا قبل الترخيم، إن كان كسا كسا ضم ضم فتح فتح، ما كان معروفا قبل الترخيم. واجعله إن لم تنوي محذوفا، إن لم تنوي المحذوف اجعل المنادى المرخم كما لو كان بالأخير وضعا تمما، كما لو كان ذلك الاسم بالأخير كما لو كان متمما آخره بذكر ذلك الحرف، وهو أن نستعمله في النداء المستقيم بحيث نبني على الظن. هذا صغة ماذا؟ من لا ينتظر. وذاك الأول بيت الأول لغة من ينتظر. هذا هو معناه. إذن قال مثال على سبيل المثال قال فقل على الأول في ثمود يا ثمو يا سمي على الثاني بيا. مما يترتب على اختلاف هاتين اللغتين نداء ثمود. ثمود هذا النداء ماذا فيه اختلاف؟ إن استعملناه استعمال من لا ينتظر من ينتظر نقول يا ثمود. لماذا؟ لأن الدالة أنها موجودة وما قبلها وسط يا ثمود. وإن استعملناه على لغة من لا ينتظر يجب علينا أن نقول يا ثمي. لماذا؟ لأنه سيكون اسم معرب عربي ليس عجما وآخره واو قبلها ضم. هذا لا يوجد نهائيا. الأسماء المعربة في العربية لا يوجد اسم إلا المبنيات فهو هو في واو آخره وما قبله ضم. وأما الاسم المعروف مع اسم اسم المعرب لا يوجد. إذن فعند ذلك ماذا نستعمل ماذا نفعل؟ هروبا وفرارا من أن يقع اسم آخره واو قبلها ضمة يجب علينا أن نقلب الياء واو ياء والكسرة قبلها والضمة قبلها كسرة فنقول يا ثمي وجوبا. هذا على لغة من؟ على لغة من لا ينتظر. ونقول يا ثمو على لغة ايش؟ من ينتظر. لماذا؟ لأن هذا وسط. والممنوع أن يكون اسم عربي معرب آخره واو قبلها ضمة. هذا هو الممنوع. وهذا ليس الأخير وإنما هو قبل الأخير. فلذلك يا ثمو جائز على هذه اللغة. وعلى اللغة الثانية يا ثمي واجب. لا نقول يا ثمو لئلا نقع في ما التركيبين غير عربية. فقل على الأول في ثمود يا ثمي ويا ثمي ويا ثمو في ويا ثمي في على الثانية وجوبا تقول بها. قال إعراب البيت. وإن نويت العواطف السلابية إن أرسلت بالجمع نويت في روم وفائل نويت والجملة تسمع لجزء فعل الشرط. أو نقول نويت نوي فعل ماض تسمع لجزء فعل الشرط. نويت أصوات صالب الضمير رفع متحرك. نويت التاء ضمير وإيه متكلم أو مخاطف مع الرفع فاعل. نويت بعد منصوب على الظرفية متعلق من نويت بعد مضاف حذف مضاف إلى حذف مضاف بعد حذف ما اسم موصول مضاف إليه حذف فعل ونائب صلة ما. فالباقي الفاء رابطة لجواب إن. الباقي مفعول مقدم. الباقي استعمل للسامية استعمل في الوفاء استعمل بما في أولي بما جار متعلق بالسامد ما موصولة فيه به فيه أولي فيه جار متعلق بأولي أولي ففعل ونائب والجملة تفعل والنائب صلة الموصول لا محل من الإعراب. أي في الذي أي بالذي أولي فيه قبل الترخيم يعني. وجعله الواتفاء جعله في الوفاء ومفعول جعله في إن لم تنو إن راشة وجزم لم حرف جزم ونفي وقلب تجزم الفعلين الأول إيه؟ إن راشة وجزم تجزم الفعلين الأول في الشرط جواب في الشرط وجوابها الجزائها والثاني جوابها الأول في الشرطها والثاني جوابها. وهذا في سؤال هو إيش مثلا يسأل سعيد إن أداة جزم لم أداة جزم كيف دخل جازم على جازم؟ والجواب عن هذا نقول إن جزمت لم ومدخولها لم ومدخولها الحرف لا يجزم ولم جزمت الفعل. إذن الجهات مختلفة. إن جازمة للم ومدخولها ولم جازمة للفعل الذي يليها. هكذا الجواب. إن لم تنوي تروي في المضارع ميزوم وعلى حظهر بعلة وهي لها لدرجة كسر قبل عليها. إن لم تنوي فاعل أنت إن لم تنوي محذوفا إن لم تنوي محذوفا مفعول به منصوب كما لو كان الكاف حرف جر ما موصولة كما لو كان لو شرطية لو كان في الماضي في الشرط لو كان بالأخير إشكال المعريف. طيب عشر كما لو كان لو مصدرية كان في رماد من يعرفك ناقص لو كان واسمها ضمير مستتر هو بالأخير جار متعلق بإيش متعلق بتمم في الآخر وضعا تمم تمم وضعه من حيث الوضع منصوب على التمييز تمم في الونائب والالف الاطلاق تمم وهذا اي صله لو ولو في تصرف المصدر يكون مجرور بكعب ككونه متمما تقديره في التهويل اذا صدرناه بالبصر ككونه متمم الاخر وضعه من الاخر فقول الفاء فصيحيه قل في الوارف فاعل انت على الاول جاء متعلق بكل على الاول في ثمود جاء متعلق بكل ايضا يا سمي هذا ما قول القول فقل يا سمي هذا ما قول القول محكي في ثمود يا سمو ويا سمي معطوف على المقول على الثاني وقل على الثاني بيا إذن ماذا يا سمي معطوف على قوله يا سمو وقوله على الثاني معطوف على الأول وفي عطف معمولين على المعمولين مسألة مشهورة بيا جعل متعلق بقول أيضا وهذا هو معنى البيت أو إعراب البيت وحاصله وخلاصته أنه بيّن في هذه الأبيات الثلاث أولا نقرأ الشيخ يقول يجوز في المرخم لغتان إحداهما أن ينوى المحذوف منه والثانية أن لا ينوى ويعبر عن الأولى بلغة من ينتظر الحرف المحذوف للترخيم وعن الثانية بلغة من لا ينتظر الحرف هذا اسمها الأول اسم الثاني فإذا رخمت على لغة من ينتظر تركت الباقية بعد الحرف على ما كان عليه على المعروف وهذا معنى قوله بما في أولك من حركة أو سكون فتقول في جعفر يا جعفر حركة وفي حارث يا حاري كذلك أيضا وفي قمطر يا قمط ساكن هذا سكون في يا قمط وإذا رخمت على لغة من لا ينتظر عاملت الآخر بما يعمل به لو كان هو آخر الكلمة وضعا في آخر وضعي فتبنيه على الضم وتعامل معاملة الاسم التام فتقول يا جافو ويا حارو ويا قيمطو ويا قيمطو كان ساكنا استعملناه ضم البناء بضم الفاء والواو والطاء وتقول في ثمو على لغتي من ينتظر حرف المحذوف للترخيم يعني يا ثمو بواو ساكن وعلى لغة من لا ينتظر تقول يا ثمي فتبلب الواو ياء والضمة كسرة لماذا؟ لأنك تعامل معاملة الاسم التام ولا يوجد هذا هو سببه ولا يوجد اسم معرب آخره واو قبلها ضمة إلا ويجب قلب الواو ياء والضمة كسرة لا يوجد هناك اسم معرب بهذا المعنى الماذا لمزيد الشقال وخرج بالاسم الفعل يجب يدعو هذا هو موجود آخره واو ما قبل لماذا لأن فعل سكن في نفسه فلا يفقر عليه هذا الثاني نزيد ذكر على سكن ما اسمعي الاسم خفيف لوصي على سكن فاحتمل فتمل في ذلك فإن سمي به فأمر عارف وبالمعرب المبني يجري هو هذا آخر واو قبل عظم وهذا لكن مبني والمطائية كذلك أيضا هو الطائية هي آخر واو وما قبلها ضمة وهذه أيضا مبنية ولا تكون معترض بها قال إذن خلاصة هذه الأبيات أنه بين بهذه الأبيات الثلاثة أن الترخيم على اسم المرخم في لغتان وذلك ما يسمى لغة من ينتظر حرف المحذوف للترخيم ولغة من لا ينتظر حرف المحذوف للترخيم وحكمها مختلف ذلك قال إن شئت تستعمل الباقية على إن انتظرت تستعمله على حركته الأصلية إن استعملت لغة من ينتظر وإن استعملت لغة من لا ينتظر تستعمله كأنه منادى مستقل فتقول يا قمط وتقول يا جعف وتقول يا حارو يا عارف وهذا هو معنى هذه الأبيات وإذا كان هناك ما يؤدي إلى قلب أي حرف أخير وهذا فيما إذا قال كثمود يا ثمود ففي مثل هذه ماذا يجب علينا أن على لغة من لا ينتظر يجب علينا أن نقلب الواو ياء والكسرة والفتحة والضمة قبلها كسرة، وعلى لغة من ينتظر فيجوز أن نقول يا ثم. قال رحمه الله تعالى بأن المسائل المتعلقة بباب الترخيم إذا أنه إذا التبس شيء يبتعد عنه، وهذا ما بيان ما بينه بقوله والتزم الأول فيك مسلمة وفيك مسلمة وجوز الوجهين فيك مسلمة، يعني معناه لغة من ينتظر ولغة من لا ينتظر. إذا استعملت إذا كان هناك من الأسماء ما يلتبس استعمال هذه اللغة ابتعد عنه، وذلك كمسلمة مسلمة إذا رخمت مسلمة فماذا يا مسلمة، هذا هو متعين لغة إيش لغة من ينتظر. ولا تستعمل لغة من لا ينتظر لأنه يوقع إذا قلت يا مسلم على مذكر، لأن مذكر تقول إيش يا مسلم، فإذا قلت على لغة من لا ينتظر يا مسلم وقعت في اللبس. إذن استعملي شو اسمه الأول وهو لغة من ينتظر، لغة من ينتظر استعمله بما إذا كان أوقعك في اللبس استعمله. وإذا هذا وهنا سؤال يقول السائل أصلا يا مسلم ما في ترخيم؟ نعم نحن نقول ما في ترخيم، ولكن مراده أنه عند الترخيم نقع في اللبس به، على يا مسلم ما في ترخيم، لكنه إذا رخمنا المؤنثة وقلنا فيها يا مسلم وكأننا يعني وقعنا في التشبيه في اشتباه لمذكر ومؤنث، هذا هو المقصود. وإلا فمسلم هذا ما يرخم مذكر، لأن شرط الترخيم أن يكون إيش بالتأبلاء، إذا كان صلافيا لابد أن يكون بالهاء. وجوز الوجهين فيك مسلمة، أما إذا كان لا لبس فيه بأن كان مسلمة، مسلمة هذا على مذكر مسلمة بن فلان، وترخيمه وعدم ترخيمه لا يلبس على، لأن هناك ما ليس يلتبس عليه. إذن جوز الوجهين يا مسلمة يا مسلمة، هذا على لغته من ينتظر، يا مسلم على لغتي من لا ينتظر. لماذا؟ لأنه لا يقع على لبس بخلاف الأول، لأن في مسلم ومسلمة، وهنا ما في مؤنث، ما سموا مسلمة، إنما يسمون مذكر مسلمة مسلمة من فلان. قال والتزم الواو والتزم في الأمر فاعل أنت، الأول مفعول به في مسلمك مسلمة بيلتزم جار ومجرور متعلق بالتزم. وجوز الوجهين جوز الواو فاعل أنت، الوجهين مفعول به علامة الياء يعني مثنى فيك مسلمة متعلق بجوز. والمعنى إذا رخم ما في تاء التأنيث بالفرق بين المذكر والمؤنث كمسلمة وجب ترخيمه على لغة من ينتظر الحرف المحذوف، فتقول يا مسلمة بفتح الميم، ولا يجوز ترخيمه على لغة من لا ينتظر الحرف. لماذا؟ فلا تقول يا مسلم بضم الميم لئلا يلتبس بنداء المذكر، نداء المذكر، لأن التاء هذه جاءت للفرق بين المذكر والمؤنث. وأما ما كانت التاء لا للفرق بل إنه أرسلوها استعملوها كمسلمة ليس للفرق بين المذكر والمؤنث، فيرخم على اللغتين، فتقول في مسلمة على من يا مسلمة فتح الميم يا مسلم بضمها. وهذا إيش هو معنى هذا البيت، وبين لنا أنه إذا التبس على لغة من ينتظر من لا ينتظر إذا وقع في اللبس مجتنب، وإذا لم يقع في اللبس جاز استعمال اللغتين دون أي حرج. أيضا المسائل المكملة للباب البحث فيما وقع ضرورة في البيان في المسائل التي قدمنا أن اللغة الفاشية الكثيرة أن الترخيم لا يكون إلا في النداء، ولذلك قال ترخيما يحذف آخر المنادى إشارة إلى أن الترخيم يجب أن يكون في اسم المنادى، وهناك وقع بدون نداء، ولذلك بينه بقوله وللاضطرار الرخم دون نداء ما للنداء يصلح نحو أحمد يصلح لغتان يصلح يصلح صلح يصلح لغة فتاك فتح يفتح صلح يصلح من باب نصر ينصر لغة اثنين صلح يصلح من باب كرمة ثلاث لغات يصلح الماضي صلح صلح والمضارع يصلح يصلح في ويصلح في الوجهين ها يصلح في الوجهين من باب نصر ومن باب كرمة وجهين وأما يصلح فهو من باب فتح يعني إذا كان الاسم صالحا للنداء وهو ما لم يتحلى بألف متى يكون الاسم صالحا للنداء إذا تجرد عن ألف هذا سبق لنا هناك لا يجمع ايش وباضطرار خص جمع يا وأل إلا مع الله هو محكي الجمل يعني أن من واجب النداء أن لا يكون معلم بأل فإذا كان الاسم خاليا من أل يجوز ترخيمه بضرورة الشعر وهذا معنى قوله وللاضطرار الرخم دون نداء بلا نداء وهذا لا نعم الفتاة تعشو إلى ضوء ناره طريف بن مالك ليلة الجوع والخصر برجع ولن يأمى الفتاة تعشو يعني إذا استدل في الليل كان من عادة العرب لسخائهم يوقدون النار في الجبال ولذلك يقال فلان تعريف فلان يقول هو عالم في رأسه نار في رأسه نار هو ما هو في تفاؤل لو قال نور طيب لكنه هذا لماذا لأن الإقاد النار على رأس العالم من عادة العرب يهتدي بها الأضياف ما شاء الله وهم كانوا كرماء وينحرون الجزر وكذا فكل من يمر بذلك يقول إذا رأى على رأس الجبل نارا يقول إن هنا مضياف رجل ما شاء الله كريم لازم نتناول شوية فطور أو غداء أو العشاء ويتناولون يذهبون فهذا معناه لن يعمل فتاة تعشو إلى ضوء ناره طريف بن مالي ليلة الجوع والخصر إذا كان ليلة الجوع وليلة البرد الشديد هذا الرجل مأوى للمساكن ولابن السبيل معنا يقول طريف بن مالك هذا محل الشاهد هو مالك طريف بن مالك رخمه بلا نداء طريف بن مالك ما في نداء هنا طريف بن مالك رخمه لكن يصلح للنداء لو قلنا يا مالك هل يصلح ولا ما يصلح يصلح لماذا لأنه ليس محلا بألف وأما إذا كان محلا بألف فلا معنى هذا طريف بن مالك طريف بن مالي هذا هو معناه لكن يقولنا وصالحة للنداء خرج المعلى بأل لكن هناك طواطنا مكة من ملك الحمي قالوا هذا أصل الحمام رخمه مع كون محلا بأل بعضهم قال ولو كان محلا بأل يكون إيه؟ يكون يرخم للضرورة مثل هذا البيت طواطنا مكة من ملك الحمي من ملك الحمام رخمه مع كونه محلا بأل ولا يصلح للنداء لكن أجابوا بأن هذا ليس من باب الترخيم إنما هو حمام وحذف الحرف الأخير ثم أبدل الألف للقافية لضرورة القافية وليس هذا ترخيما هكذا أجابوا عنه قال هنا والاضطرار جعل متعلق برخم رخم في الوفائل دون نداء منصوب على الظرفية متعلق بحال على كونه دون مضاف نداء مضاف إليه ما مفعول ثاني ما مفعول به برخم موصولا مفعول برخم للنداء جار متعلق يصلح يصلح في المضارع مرفوع تجري عن الناصب الجازم وفاعله ضمير مستتر هو نحو أحمد خبر مترجم نحو أحمد أحمد هذا صالح للنداء لأنه ليس محلا بأل فمثله لو وقع مرخمة بغير نداء ضرورة يجوز هذا معنى قوله هذا البيت قد سبق أن الترخيم حذف آخر الكلمة في النداء وقد حذف للضرورة آخر الكلمة في غير النداء بشرط كونها صالحة للنداء كأحمد ومنه قوله لن يعمل فتى تأشر إلى ضوء ناره طريف بن مالي ليلة الجوع والخصر أي طريف بن مالي طريف بن مالي قال أي طريف بن مالك انتهى طيب إذن هذا نهاية الباب وقد تلخص لنا من هذا تعريف الترخيم ومتى يكون وما هو موضعه، موضع الجواز منه وموضع الممنوع منه الذي لا يجوز فيه. ثم بعد ذلك بين لغة من ينتظر ولغة من لا ينتظر، ثم بين أحكامها كيف يتعامل، وخاصة إذا وقع في نحو ثمود التي يقع فيها المحظور في بعض في أحد اللغتين. وبين أخيرا أن النداء، أن الترخيم ليس خاصا بالنداء في الضرائر الشعرية، يوجد دون أن يكون هناك نداء، لكن بشرط أن يكون الاسم صالحا للنداء. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تعون بعينا وصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وصالنا وقوتنا حيتنا، اجعل وارثا منا جاثا لنا على من ظلمنا، وصلنا على من عدانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا من غيمنا، ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا خوف، ولا ارحمنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.